بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا يوم السبت ليلة الأحد الموافق الرابع من شهر شعبان من سنة 22400 للهجرة، ودرس اليوم هو إكمال لما يتعلق بالممسوحات الطهارة، ونتناول ما يسره الله عز وجل من نواقض الوضوء. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة، وهو الجرح أو القسر وما حوله مما يحتاج إلى شده، غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ، لحديث صاحب الشجة: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه إرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود. وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها إذا كان يتضرر بنزلها. المشفى للجبيرة، أولا الجبيرة معناها يقل أن ما يوضع على البدن ليجبر الكسر أو يلتئم الجرح، تيسمى جبيرة. والأصل في الجبيرة أنها ما تكون على العظم المكسور، وسميت جبيرة تيمنا لأن يجبر ما تحتها بإذن الله سبحانه وتعالى. وفضل الله عز وجل أن العظم إذا انكسر، فالخبرة بالنسبة للمجبر هي بس أن يضع العظم على العظم بحيث لن يلتحم فقط. أما مسألة الجبر فهذا من الله سبحانه وتعالى، لأن العظم بإذن الله تعالى وإن كان يتوقف عن النمو قبل الكسر، لكنه إذا كسر ثم وضع العظم بجوار العظم بدأ ينمو حتى يلتحم في رب الله. فالفنية تأتي بالنسبة للمجبر من ناحية وضع العظم على العظم بحيث لا يكون زائد مثلا متقدم أو متأخر فقط. ولهذا بعضهم يأتي على العظم يكسره مرة أخرى لأنه يعرف أنه جبار ثمه سليمة، ثم يعيده من جديد ويجبر بإذن الله تعالى. هذا هو تقريبا معنى الجبيرة، تيمنا لأن يجبر ما تحتها بإذن الله تعالى، جبيرة تعيده. ولكن هنا يدخل في التعريف ايضا اللصق، ويدخل في التعريف الجبس، ويدخل في التعريف ايضا ما يوضع على الجروح مثلا كالحروق نحوها، ما يوضع عليها من العلاجات التي تكون لا تقبل الماء مثلا. فهذه الجروح اذا وضع عليها ادوية او وضع عليها مثلا لصق فانها تعتبر مثل الجبيرة، تعتبر مثل الجبيرة. هنا يقول: وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة. الشرط الأساسي الذي جعلوه هنا أو الأول هو اشترطوا أن تكون على طهارة قياسا على الكفر، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وهذا مثله ما يوضع على الجرح، وكذلك ما يوضع من الجبس وما أشبه ذلك يشترطون أن يتقدمه الطهارة. وبعض أهل العلم لا يشترط الطهارة، والسبب في هذا أن الطهارة أو المسح على الجبيرة طهارة ضرورة وليست رخصة كرخصة الخف. الخف ما قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما إني أدخلتهما طاهرتين، هذا بيد الإنسان. لكن بالنسبة للجبيرة قد يكون الإنسان في وقت أو في حاجة إلى الإسعاف، وقد يكون في حالة غيبوبة فهو ما يتمكن من أنه، ثم أيضا قد تكون تنزل والماء لا يناسب مثلا، لا يناسب أن يوضع على محل في هذه الحالة هذا هو الرأي الصواب إن شاء الله تعالى، أنه لا يشترط أن يتقدم أن تتقدم الطهارة، لو حصل يكون أفضل وأولى وأخرج من الخلاف وأريح للنفس، أما وأنه يعني كان فيه صعوبة أو مشقة أو أصلا لم يوضع حتى ولو كان هناك قدرة على وضعها على طهارة لكن لم يوضع الجدير على طهارة، فالصحيح أن المسح عليها يعتبر ضرورة، يعتبر ضرورة، ولهذا لا تحد بحد أيام معينة وإنما حتى تبرأ أو يبرأ ما تحتها، وهذا قد يستغرق أيام بل شهور. وقوله ولم تتجاوز محل الحاجة وهو الجرف أو الكسر وما حوله مما يحتاج إلى شده، فإذا كان الأمر كذلك يعني الجبيرة ومثلها أيضا الجبس، الجبس أحيانا لا يوضع على محل الحاجة بل يتجاوز وقد يتجاوزه بشيء كبير، السبب في هذا أن تنظيمه وطريقته بهذا الصحيح أنه لا بد من التجاوز، لا بد أن يتجاوز، ففي هذه الحالة ما العمل؟ قال إذا لم يتجاوز الصحيح موضع الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأه، أي أجزأ المسح من غير تيمم، واحتج بحديث صاحب الشجة إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصر على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، وهذا الحديث حديث صاحب الشجة أن رجلا كان مع الصحابة في الغزو فأصابته جراحة فقال لهم يعني تأذنون بي أو ترخصون بي في التيمم، قالوا لا نرخص لك، فاغتسل ومات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلم فإنما شفاء العيب السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليه ويغسل سائر جسده. فهذا الحديث رواه أبو داود لكن الشيخ الألباني رحمه الله عليه ضعف الزيادة فيه التي هي ويمسح عليه، ويمسح عليه، فاكتفى في الحديث انه صحيح بهذا بدون زيادة ويمسح عليه، انما كان يكفيه ان يتم ويعضد او يعصب على جرحه خرقة ويغسل سائر جسد، فقال هذه الكلمة ويمسح هذه السند في سندها مقال والحديث يضعف بها. الحديث يقول ان هذه الزيادة ويمسح عليها ويغسل زائر جسده، يقول ويمسح كلمة ويمسح عليها هذه يعني ليست جاءت في السياق، السياق الصحيح ليس فيه ويمسح عليها لكن السياق الذي وردت فيه فيه ضعيف، ولكن هناك كما تعرفون يعني ان علي رضي الله تعالى عنه قال انه انكسرت احدى زنديه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبيرة، وكذلك حكم الجبيرة عند جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين على أنه يمسح، على أنه يمسح. وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها يعني للزائد إذا كان يتبرر بنزعها أو يتيمم لها ككل ولا يمسح، وما ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتجاوز المحل فيغسل الصحيح ويمسح ويتيمم، يعني في هذا شيء يعني من التناقض، لكن الأفضل والأولى طبعا بالنسبة للتيمم وقال خروجا من الخلاف أن يجمع بين هذه الأمور، يجمع بين هذه الأمور الثلاثة، ما هي؟ يعني العضو إذا كان فيه جبيرة فيغسل الصحيح ما دام لا يتضرر بالماء، وهذا لا خلاف. الأمر الثاني مسألة التيمم والمسح، مسألة التيمم والمسح، فإذا مسح هل يقتصر عليه ويكفي كالمسح على الخفين أم أنه يتيمم مع المسح فيجمع في العضو ثلاثة أشياء، غسل الصحيح، المسح على الجبيرة، التيمم خروجا من الخلاف. الامر الثاني انه يتيمم لما تحتها ولا يمسح. القول الاخر انه يمسح ولا يمسح. يمسح ولا يتيمم. وهذا الذي عليه اكثر اهل العلم انه يمسح ويتيمم. لان النبي صلى الله عليه وسلم جمعه في حديث صاحب الشجة يتيمم ويعبد او يعصب على جرحه فرقة. وقوله ويمسح عليها ويغسل سائر جسده هذا اشبه يعني بالمعقول واشبه بالمعقول. لان المكان مكان الذي يتطهر الانسان فيه اذا كان مستورا ففرضه في هذه الحالة المسح. واذا لم يكن مستورا فرضه الغسل. فما دام انه متردد بين الامرين فلا يمنع ان يجتمع له الثلاثة الاشياء. يغسل الصحيح ويمسح على الجميرة. واذا انتهى من وضوئه تيمم خروجا من الخلاف. قال وعن احمد لا يشترط تقدم الطهارة لها في حديث صاحب الشجة لانه لم يذكر الطهارة. ويحتمل ان يشترط التيمم عند العجز عن الطهارة لان فيه انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه ثم يمسح عليه. ومثلها دواء تلصق على الجرح ونحوه فخاف من نزعه نص عليه. يعني يمسح اذا كان الماء لا يضر. اما اذا كان الماء يضر في الدواء الموجود ففي هذه الحالة ليس له الا غسل الصحيح والتيمم عن ما لا يستطيع المسح عليه. قال ومثلها دواء ألصق على الجرح ونحوه فخاف من نزعه نص عليه. وقد روى الأكرم عن ابن عمر أنه خرج بإبهامه قرحة فألقمها مرارة فكان يتوضأ عليها. يعني المرارة كأنها دواء. المرارة مرارة الخلف مثلا إذا أخذت تؤخذ تأتي على الكبد المرارة وترمى ترمى. لكن يقول كأنه إذا القرحة التي تكون في الأصبع لو أدخلها في المرارة فإنها تكون شفاء ودواء. ما تكون دواء. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى ما أحيانا طلع ظفره أو طلع ظفر بعض تلاميذه فقال اكسه مصطكا. يكسوه مصطكا لأن المصطكا يكون فيه خاصية من خاصية اللبان. فإذا أصبح مثل العجين يوضع على الأصبع فبإذن الله تعالى يقيه ويحميه لأنه ضعيف يصير ما تحت الظفر ما يستطيع إيقاؤه. فإذا وجد المصطكى فإنه يقيه. طيب كيف يفعل؟ قال يمسح عليه أو يتيمم له. وقال مالك في الظهر يسقط يكسوه المصطكى ويمسح عليه. وتفارق الجزيرة الخف في ثلاثة أشياء. وجوب مسح جميعها. يعني الخف لا يمسح إلا موضع ظهر القدم. اما باطن القدم ما يمسح للحديث السابق لا عن علي رضي الله تعالى. اما هي فما كان في موضع الطهارة لا بد من مسحه كله لا يكتفى بمسح الظاهر. هذا واحد. الامر الثاني كون مسحها لا يوقف يعني بيومين او بثلاثة مثل الخف فانه يوقف للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام لليديها. اما هي فانها لا توقف. لماذا؟ لانها قد تطول مسألة البرق فلا توقف. فمتى بريء وغلب على برقه وجب قلعها وغسل ما تحتها. وجوازه اي المسح بالنسبة للجبيرة في الطهارة في الكبرى. ليش؟ لان الطهارة الكبرى هل يمسح فيها على الكفين؟ لا يمسح فيها على الكفين في الطهارة الكبرى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصاه ألا ينزعوا خفافهم ثلاثة أيام لليلهن وهم مسافرون. قال إلا من جنابة فلا بد من نزع. لكن عدم النزع من بول وغائط ونوم نمسح. هذا. وزاد في المغني رابع وهو عدم اشتراط تبقى الطهارة عند بعضهم. وشرط خامس انه لا يمسح عليها الا عند التضرر بنزعها. اذا تضرر من نزعها فانه يمسح. اما اذا كان لا يضر نزعها فانه يجب نزعها وعدم المسح عليها. المسح لم يذكر الشيخ المسألة المسح على العمامة. والمسح على العمامة صحيح. وقد جاء في الصحيحين عن عمرو بن أمية قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مسح على عمامته وخفيه. وكذلك المغيرة في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الناصية وكمل على العمامة في غزوة تبوك. والعمامة التي كانوا يلبسونها إما محنكة أو ذات ذؤابة، إما محنكة وإما ذات ذؤابة. فأما المحنكة فهي العمامة التي تلف على الرأس كلها ويبقى منها طرف يسمونه كوب، لكل لفة تسمى كوب، فيربطها على رأسه إلا كوب منها، فينزله من تحت حنكه ويربطه بالجانب الآخر، يعني من هذا الجانب أو من هذا الجانب، فهذه تسمى محنك. أو من غير حنك تكون ذات ذؤابة، وهي التي تربط على الرأس ثم يكون لها طرف مدلى وذنب مدلى بين الكتفين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربط عمامة ابن عمر بهذا الشكل، ربطها ثم أرخى له طرفها بين كتفيه، فما يزال ابن عمر يعني يحب هذا النوع من التعاميم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل به هذا. ورؤي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو واضع هذه الذؤابة، قال في صبح الليلة التي رأى فيها ربه رؤيا، رأى ربه في المنام ورؤياه حق صلوات الله وسلامه عليه، فرؤيا متواضع، يعني أنه وضع هذه الذؤابة بين الكتفين من باب التواضع. وهاتان الصفتان من العمائم هي التي يمشى عليها، يمسح على المحنكة أو ذات الذؤاب، وطريقة المسح عليها أن يمسح على الأكواب على أكوارها. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح على الناصية لأنها حدود ما يستطيع أن يمسح مع وجود الشد عليها، كمل على العمامة، والمقصود بالتكميل على أكوارها، على أكوارها، لأن فيها التعميم، فيها التعميم، ومن هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تعميم المسح بالرأس. ومن شروط المسح عليها أولا اشترطوا أن تكون مباحة عند أحمد رحمه الله تعالى فلا يمسح على المقصودة، وأجاز البعض طبعا مع الإثم، أن تكون لرجل، وأباح بعضهم أيضا لو كانت العمامة على المرأة، ولكن المرأة لا تلبس العمامة وإنما تلبس الخمار، فإذا أدارت الخمار تحت حلقها وكان مربوطا وكان فيه صعوبة في حله فلها أن تأخذ يدها وتمسح ما استطاعت من رأسها وتكمل على الخمار، أشبهت بهذا عمامة الرجل. قولهم أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة يعني يخرج من هذا العمامة الصماء، وهي عمائم أهل الكتاب، عمائم أهل الكتاب. ومع الأسف أن بعض شيوخ وطلبة العلم يلبسون الطربوش ثم يضعون عليه العمامة الصماء، وهذا لا يصح عند أحمد المسح عليه. طبعا أولا كونها موضوعة على هذا الطربوش ليس فيه صعوبة في قلعه ومسح الرأس، لكن العمامة المربوطة هي التي يعني يمسح عليها. فالصماء استكرهوها من ناحية المشقة، فالمشقة موجودة فيها كغيرها، ولكن لكونها تشبه عمائم أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من التشبه به، وقال من تشبه بقوم فهو منهم، ولهذا قالوا لا يمسح على الصماء. أن تكون ساترة لمحل الفرض، إلا ما جرت العادة بكشف، إلا ما جرت العادة بكشف. أما إذا كانت تنكشف مثل عمائمنا الآن هذه ليس فيها مشقة، وكذلك القلنسوة وهي الطاقية أيضا لا يمسح عليها لأنه ليس في نزعها مشقة. أما العمامة المشدودة فسيبقى في غالب الأحيان قد يبقى من الرأس مع الجوانب أو من الأمام أو مثلا من الخلف شيء يسير، فما غطي وما جرت العادة بتغطيته يكون فيه الشر متوترا، وما كان انكشف أكثر فلا يعتبر الشر فيه متوترا. وهل لها توقيت؟ الحنابلة يرون أن العمامة لها توقيت، لأن الطهارة فيها ليست طهارة ضرورة، وإنما هي مثل الخفر، فأنت تلبس الخفر من أجل التدفئة ومن أجل السفر ومن أجل الجهاد إذا كانوا في الغزوات فهم يحتاجون إلى الشد والرب، فكذلك بالنسبة للعمل، لكنها لا لا تزيد عن يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام من بدورهن للمسافر، والمشقة لا يعني تحصل يعني في أزيد من ذلك. هناك سهولة لحلها، سهولة في إرجاعها يعني في هذا الوقت. فإذا بقيت العمامة على طرف ثلاثة أيام للمسافر أو يوم وليلة للمقيم، فإن الأفضل والأولى والأخرج من الخلاف أنها تكون أشبه ما تكون بإيش؟ بالخف، ولا تقاس على الجبيرة، لأن الجبيرة طهارتها ضرورة، أما هذه فهي رخصة لا ترخص، ها والشيء بشبهه يلحق ويقاس، والله أعلم. أنها تحد، هذا أنها تحد بوقت، أنها تحد بوقت لأنها أشبه ما تكون بالكفر، فتكون رخصة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ليليهن للمسافر. باب نواقض الوضوء. أولا ذكر طبعا النواقض هنا جمع ناقض أو جمع ناقضة، وهي العلل المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو مطلوب، العلل المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو مطلوب. ونواقض الوضوء مفسدات، وهي أحداث وأسباب. الأحداث ما نقض الوضوء بنفسه، والأسباب ما كان مظنة لخروجه، يعني خروج الناقض، كالنوم وكالمس بشهوة. النوم قيل إنه ليس هو بناقض بذاته بدليل أن القليل منه تيأس، كالخفقة والخفقتين والنعاس مثلا، إذا كان الإنسان استرخى مع تمكين مقعدته وغفت عينه لكنه لم يقفل قلبه، فهذا يعتبر النوم ليس نافع. إذا النقض بالنوم ليس لذاته، وإنما لأنه مفضي إلى خروج الخارج من غير أن يعلم الإنسان ما خرج منه. وكذلك المس بالشهوة إذا أفضى إلى خروج المذي، أصلا في الشباب، فالقبلة بالنسبة للشاب كذلك المس الشهوة مع تحرك مثلا الشهوة في الإنسان يكون مظنة خروج المذي الذي هو ناقض للوضوء وهو أيضا نجس. والناقض ما جعله الشارع كذلك، يعني جعله ناقض أو أقامه سببا للنقض، أو أقامه سببا للنقض. قال وهي ثمانية، وقولهم ثمانية بالعدد في أي عدد يقصدون في هذا أن العلماء تتبعوا واستقروا، يعني تتبعوا النصوص، تتبعوا الآثار ثم جمعوها، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، إذ حفظ الله بهم الشريعة، حفظ الله عز وجل بهم الشريعة، وكانوا يستنبطون يستقرون ويسألون حتى في عدد النساء في عاداتهن يسألون ويستقرون، حتى أيضا في مسائل تتعلق مثلا بالأطوال والدرعة مثلا، تجدهم وصل بهم الأمر إلى درجة التتبع، يعني مثلا الذراع كم يكون أصبع، الأصبع كم يكون شعير، الشعيرة كم تكون على عرضها بشعر البردون، وهذه أدق ما يمكن، من أدق ما يمكن أصلا رحمة الله عليه. ولهذا دراسة كتب أهل العلم استنباطهم والاستفادة منها هي من الرحمة في الأمة والبركة، لأنها مستنبطة من هدي القرآن والسنة واتباع طريقة سلف الأمة الصالح. وهي ثمانية في الاستقراء والتتبع، ومنها ما هو مجمع عليه، ومنها ما فيه يعني أقوال يعني واختلاف بين أهل العلم. قال وهي ثمانية أحدها الخارج من السبيلين، وأنواع أولا الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو لبسا، لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، والغائط هو اسم للمكان المطمئن يعني الراحل، لأن يأتون هذا المكان للاختتام ثم استعمل في قضاء الحاجة، والمراد هنا الحدث الأصغر كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية. وأنواع الخارج من السبيلين: الغائط وهو ناقض بالكتاب والسنة والإجماع ومخرجه الدبر، البول وهو ناقض أيضا بالسنة والإجماع والقياس على الغائط لا خلاف في ذلك بين أهل العلم. ثالثا المذي للحديث من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما سئل عنه قال يغسل ذكره ويتوضأ. كذلك الريح سواء كانت بصوت أو بغير صوت لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في أنواع النواقض، أنه لما سئل عن الناقض ذكر ما يخرج من الريح أو بصوت أو بغير صوت فجعل ذلك ناقضا. دم الاستحاضة فهو موجب للوضوء، أنها تتوضأ أقل ما في الأمر لكل صلاة، لا يجوز لها إذا كان دم الاستحاضة هذا الذي يسمى ويعرف الآن بإيش النزيف، الذي يعرف بالنزيف نزيف النساء، وبعض أهل العلم جعل ذلك للطفل ما لم يبلغ 4 أشهر أو 6 أشهر فما دون ذلك جعله من باب النزيف، هذا مستمر وهذا لا بد أن تتوضأ المرأة لكل صلاة أقل الأمر، أقل ما في الأمر أن تتوضأ إذا دخل وقت الصلاة ثم تصلي حسب حالها، ولو كان ذلك خارج ليش للمشقة ما تستطيع، لأن يخرجه يعني قهر خروجه يعتبر قهر، ففي هذه الحالة فلا توضئي لكل صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي قبيش ولغيرها من المستحاضات. النادر إذا كان الإنسان يبتلى بخروج الدود وهو يعلم ذلك، أما إذا كان هذا الشيء يعني الديدان لا ترى وتخرج وتذكر وهو لا يدري عنها هذا الحالة لا شيء عليه، لكن إذا كانت الديدان تخرج من الإنسان يبتلى بها ويراها فهذه الديدان لا تخلو أرجلها عن بلة، هذه البلة نفسها تعتبر ناقضة للطهارة. وكذلك الدم فينقض وثاقا لأبي حنيفة والشافعي للعموم لا وضوء إلا من حدث أو ريح، وهذا حدث. طيب إذا خرج منه أو السابع أو الطاهر مثل الولد يخرج من غير أي نوع من أنواع الدماء، هذا قد يخرج يعني هذا قد يحصل مثلا أن المرأة تلد جافة، لأن امرأة ولدت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن مع دمها ومع ولادتها دم فسميت الجفوف، سميت الجفوف ليش؟ لأنها ما كانت ما كان الطفل يخرج من غير بلة ومن غير شيء من غير دماء، ففي هذه الحالة أي نعم يعتبر هذا الخارج ناقض، يعتبر ناقضا. كذلك بالنسبة اعتبروا من الناقض لو ابتلع الإنسان قطعة من الحديد أو الذهب أو الفضة ثم خرجت، فكذلك ما لا يمكن بحال من الأحوال أن تخلو عن بلة، أن تخلو عن بلة لأن في غالبا تخرج يلفظها البدن ما تبقى البدن يلفظها، في هذه الحالة إذا خرجت من المخرج الطبيعي فإنه لا بد من الوضوء، وهو يعني أصح أقوال أهل العلم وكذلك يعني أحوط. أيضا الثامن لو قطر في إحليله علاج يعني في داخل الداخل مثل الآن العملية، أن العمليات التي تحصل في الحالك تحصل في داخل يعني المجرى فتدخل العلاج إليه ثم تخرج، فدخول هذا العلاج ثم خروجه لا بد أن يكون مرة في شيء مما، لأنه الآن أكرمكم الله البول لا بد أن يبقى إلى رأس ذكر، فلهذا قال ابن تيمية لا ينكر الذكر ليش؟ قال هو مثل ضرع البقرة إن حلبته ذر، لهذا لا يجلس الإنسان يفتش وينقش ويحاول يقول لا يمكن أن نزل ويبحث يفتح رأس الذكر، هذا كله من التعمد كله من التعمق ومن الأمور التي لا ينبغي من الوسوسة إلى يحدثها الشيطان فيه ثم تنتقل إلى الوسوسة، فهو يقول هو مثل فرع البقرة إن حلبته يعني غطسته وكذا در، وإن تركته أر، معناته موجود. ليش؟ لأن له تقريبا يعني مثل الآن ما نسميه إحنا بيش بالبلف، البلف الآن مثل الطب، بمجرد ما يمتتح الطب إذا تركته وقف هذا مثله. فلو قطر في تحليله مما خرج نقض بعدم خروج عن نجاسة معه. وكذلك المرأة إذا احتشت بقطن مثلا أو بلفائف ثم خرجت تلك اللفائف فإنها لا تخلو عن بلة من البول، فلا بد من هذا التاسع، فلا بد يعتبر من النواقض. هذا معنى قوله أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا في نفسه هو، يعني مثل الأشياء التي تبتلع، كان أو نجسا، النجاسة معروفة، لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكن من غائط وبول ونوم، أي إنه ناقض للوضوء، لأنه قال يعني أمسح على الكفر، إلا أن تكونوا في جنابة، فإن لم تكونوا في جنابة فامسحوا من غائط وبول ونوم، أي هذه نواقض، هذه نواقض لا بد من المسح فيها وإلا تغسل الرجلين. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، حسنه الشيخ الألباني. وقوله فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني يقصد في هذا ما يبتلى به الإنسان، وهو من حديث عبد الله بن زيد انه شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، وذلك ان الشيطان ينفخ بين في مقعدك الانسان فيوهمه فيظن انه خرج من شيء، او احيانا الغرغرة التي تأتي في الامعاء، فقد يكون هناك غازات موجودة في بطن الإنسان تسبب بعض المطاعم، البرد، المرض، فيظن أن هذه الأصوات إنها تكون مؤثرة. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا يعني مما يخرج من الدبر أو يجد ريحا، لأن هذا الأثر، هذا الأثر. وقوله في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، وهذا حديث هذا والذي قبله فلا ينصرف متفق عليهما بين الشيخين. وقوله للمستحاضة توضئي بكل صلاة، رواه أحمد رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني، وهو حديث فاطمة بنت أبي قبيش رضي الله تعالى عنها. وقد ذكرت لكم أنواع الخارج من السبيلين وأنه تسعة أنواع. هذا الناقض الأول. الناقض الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا لدخوله في النصوص السابقة، وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. يعني ثم قال لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لفاطمة بنت أبي قبيش إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة، رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني. وروى معدان بن طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قرأ فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال صدق أنا صببت له وضوءه، رواه أحمد الترمذي، وقال هذا أصح شيء في هذا الباب. ولا ينقض اليسير لقول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. قال أحمد عدة من الصحابة تكلموا فيه، ابن عمر عصر بكرة فخرج دم وصلى ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى عصر دملا وذكر غيرهم ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا يعني في القليل الذي لا يعتبر فاحشا. قال في الكافي والقيح الصديد كالدم فيما ذكرنا. قال أحمد هما أخف علي حكما من الدم. طبعا أولا مسألة معنى خروج النجاسة من بقية البدن، فهنا قال إن كان بولا أو غائطا فهو ينقض مطلقا لخروجه من البدن، يعني مثلا انسد المخرج عند الإنسان مثلا أو عملت له عملية في الكلية فأصبح التنظيف في الكلية عن طريق الأنبوب، وهذا في الغالب لا يخرج من الذكر شيء لأنه انتقل بخرج إلى مخرج آخر، فهو دور ويعتبر دور لأنه بعد الفرصة خلاص انتقل إلى حال آخر، فإذا يعتبر ناظر. وكذلك بالنسبة لأيضا الغائط، لو أنه يعني صار يخرج بمثلا أنبوب آخر لمرض مثلا فإنه أيضا يعتبر ناقض، وهذا أصح أقوال أهل العلم. لكن بالنسبة للدم وبالنسبة للقيل وبالنسبة للصدر، هذه ثلاث الأشياء التي غالبا ما تخرج من بدن الإنسان. فهنا الذي سار عليه الشيخ وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله الشافعي وكثير من أهل العلم أنهم قالوا إذا كان فاحشا وهو في نفس كل أحد بحسب، يعني يحس الإنسان أنه كثير ويحس أيضا أنه لا يقبل، لا يقبل لو رآه مثلا على بدن إنسان أو ثوبة مثلا أو على الأرض التي يصلي عليها ما يقبله، فنفسه تمنع حامله ويحس في نفسه أنه فاحش. فهذا الصحيح من أقوال أهل العلم والأخرج من الخلاف والأحوط أن يتوضأ له، أن يتوضأ له. وأنتم تعلمون أن أمر العبادة يبني على الاحتياط، يبنى على الاحتياط في أمر العبادة. ثم هنا استدل بأدلة، الدليل الأول فتوى النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش. وفاطمة بنت أبي حبيش هي اشتكت دم الاستحاضة وقالت إنه يخرج مني دم كثير وإنما أتج تجا يعني كثير، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا دم عرق، في حديث آخر ركضة من ركضات الشيطان. ودم العرق يعني هو دم كدم كدماء البدن الأخرى، وكدماء كل ما في الأمر أن مخرجه مع المرأة يكون من الرحم ولا بد من مروره بالقنوات التي تخرجه مثل ما تخرج كرمكم الله مسألة البول، لكن هو دم عرق فتعليله لأنه دم عرق إذا يكون سائر الدماء التي تخرج من بدن الإنسان تكون يعني نجسة إلى فحشة ويعفى عن الجسر. ليش؟ كما ذكر في المستثنيات فيما بعد. ثم ذكر بالنسبة للقيء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قاء فتوضأ، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حجة في قوله وعمل، وهذا عمل. قال لقيت ثوبان في مسجدي دمشق فذكرت له ذلك، قال صدق أنا صببت له وضوءه أي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال أحمد الترمذي هذا أصح شيء في هذا الباب. وعلى هذا أيضا ذكر فيما بعد مسألة ما يتعلق بالصديد والقيح، فإن كان كثيرا فإنه يلحق بالفاحش، لهذا يسمونه الفاحش النجس الخارج من البدن من غير السبيلين الفاحش النجس. فأما إذا كان غير فاحش فإنه يعفى عنه لأن الصديد أصلا أو القيح هو الدم نفسه انعقد، لكنه مع المرض تغير فأصبح صديدا أو أصبح قيح منعقد فهو من الدم الأصل. فإن كان كثيرا نقض، وإن كان يسيرا فإنه يعفى عنه. ثم استدل على هذا استدل على اليسير، قال ولا ينقض اليسير لقول ابن عباس في الدم اذا كان فاحشا فعليه الاعاده. فتوى الصحابه كما تعرفون مما يحتج به ما دام ليس في الباب ما يدفع ذلك. قال احمد عده من الصحابه تكلموا فيه يعني اذا كان غير فاحش. ابن عمر عصر بكره فخرج دم فصلى ولم يتوضا، بل انه قال ابا الرعف ابن عمر رعف رعف الرعفة من الأنف الغالب الرعاة أو من الفم، هي رعفة واحدة اعتبرها يسيرة ولم يعتبرها من الكثير. وابن أبي أوفى قصر دملا يعني خرجت منه إما صديد وإما دم، وذكر غيره ولم يعرف لهم مخالف في عصره. فكان إجماعا، وطبعا هذا يعني من الشراح سهل الإجماع يعني كونه لو قال لم يعني ليس لهم مخالف، ليس لهم مخالف كان أفضل، أن الإجماع يعني ادعاء الإجماع يحتاج إلى يعني استقراء وتتبع، أنه هل تتبعت الفتاوى من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في هذا الباب. ولهذا لو قال يعني لم ينقل من خالف في هذا. قال والقيح والصديد كالدم فيما ذكرنا، يعني إن كان فاحشا نقض وإن كان يسيرا عفي عنه. قال أحمد وما أخف علي حكما من الدم، لأن الدم يتفاحش والناس تستقدره، الناس تستقدره، أي إنسان يرى إذا رأى بقعة دم على ثوبه تعتبر يسيرا، لكن مع ذلك نفسه يعني تستقدره تستقدره وتعبه. طبعا هذه المسألة كما تعرفون مسألة الدم فيها وقع خلاف يعني بين العلماء، وبعضهم يعني ذهب إلى أنه يعني يختص التحريم بالدم المسفوح، لأنه نص الدم المسفوح النص القرآني أنه رجس. وأما بالنسبة لغيره من الدماء الأخرى فقالوا أنها الأصل، يعني أنها ليست نجسة، وربما يحتجون بمثلا الصحابة جراحات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وذلك الصحابي الذي كان يقرأ القرآن ويحرص رمي بثلاثة أشهر، فأخبره ما أخبر يعني رفيقه الذي كان معه إلا بعد أن انتهى من صلاة، فقال إني كنت في آية أو أقرأ فخشيت أن أقطعها. وهم يحرصون في الجهاد في شعب من الشعب. فهذا يعني بعضهم قال إذا ما هذا دليل على أن الدم ليس نجس، هذا طبعا استنباط. أما قول صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تغسل الدم عنها، وقال دم هذا ناقض، جعله ناقض للوضوء، هذا فيه دلالة على نجاسته، على نجاسته، هذا هو الصحيح، هذا الصحيح. ليس هناك يعني من أحد الصحابة المشهورين أهل العلم قال الدم أو نقل عنه أن الدم غير، لكن هو من أسهل من غيره، وأسهل من البول من الغائط، لأنها نجاسته يعني نجاسة مغلظة. أما هذا فهو نجس، إنما خفف في اليسير للإبتلاء، لأنه ما ينفع جسم الإنسان عن بثرة أو عن. وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم في الغزو، يعني الواحد قد لا يجد ما يستر كامل البدن، فضلا عن أن يكون مع شنطة خاصة ومليئة بالملابس، وحالات أحيانا من المسايفة الإنسان يذهب من كل شيء ولا يبقى عليه إلا شيء يسير، فهذه الملابس وهذه الأشياء التي عليهم وفيها قطرات من الدم من أسباب الجراحات لا قد لا يجدون حتى الماء الذي يغسل يتيمنون ويصلون على حسب حاله، لأن هذه حدود قدرتهم، فليس في حجة هذا على أن الدم ليس نجس. أن الدم ورد في القرآن، الدم في القرآن ورد أنه نجس المسفوح، دم قال اغسلي عنك الدم وصلي، كلها دليل على نجاسة، فالأصل أن يبقى على ما هو عليه حتى يقوم دليل يدل يعني على أنه ليس بنجس. وأما الأفعال التي ذكرنا أنها تبقى هذه الجراحات، الجراحات من الصعب بمكان أن تسجل جراحات الصحابة، جراحات الناس الذين في الغزو من الصعوبة بمكان، والآن قد تجد دواء عليها أو لصق، وأحيانا قد لا تجد شيء، فتصلي على حسب حالك. الناقض الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم. أما زواله فهو ذهابه بجنون أو مرض كالبرسام ونحوهما، زواله ذهابه بجنون أو بمرض كالبرسام الذي يغطي على العقل الكلية ونحوهما، أو تغطيته بسكر أو دواء أو نوم أو إغماء، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم، أين موضع الشاهد؟ ونوم صح. وقوله العين وشاء السهل فمن نام فليتوضأ، رواه أبو داود، وقال الشيخ الألباني حديث حسن. وأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعا. قاله الشرح. بالنسبة للنوم يعني وقع في هذه المسألة خلاف قول بين أهل العلم، وأولاها قول الجمهور القائل بالجمع بين النصوص التي وردت في النوم، فحملوا الأحاديث الموجبة للوضوء من النوم على الكثير، وحملوا الأحاديث التي وردت من كانوا ينامون ثم يقومون فيصلون على القليل، وهو مقدمات النوم. وقد يكون الإنسان في أول النوم جالس على مقعدته لا تسمع منه شخير، لكنه مع ذلك لم يذهب إحساسه بالكلية. ولهذا إن شيخ الإسلام ابن تيمية قال لا ينقض إن ظن أو غلب على ظنه بقاء كفره. فمن استغرق في النوم أو نام مضطجعا الأولى أن يعيد وضوءه، لأنه إذا استغرق غطي عقله ولا يدري ما قدر منه. وكذلك إذا نام مستلقيا واستغرق فإنه أيضا يعني مدعاه. أما إذا كان ممكنا لمقعدته وكان هناك نعاس أو مقدمات نوم ولم يذهب إحساسه بالكلية فهذا النوم غير ناقض، وهذا الذي كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يبتلون به لكثرة المشاغل والأعمال، وما عندهم أصلا يعني ينتظرون فقط العشاء ليصلوا ثم ينامون، ما في مشكلة ولا في حتى الأنواق المساجد ما كانت يمكن كان لها أنواق، ولهذا تخلف المنافقون عن صلاة العشاء والفجر لأنه ما يرون ما في أنواق، ولم يكن للبيوت يومئذ سرر، البيوت نفسها ما كان فيها سرر، وإلى وقت قريب كان بعض البادية السراج والقبس يولع النار ويجلسون حولها حتى يتعشون ويناموا، ما في نوم. قال أما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعا بتغطيته الكاملة للعقل، وإذا غطي العقل فالإنسان يكون في مظنة الحدث وهو لا يدري عن نفسه قال ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم، لما روي وضوى أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، رواه مسلم بمعنى. وفي حديث ابن عباس فجعلت إذا غفيت يأخذ بشحنة أذني، رواه مسلم. فالأول كانوا في الجلوس كانوا ينتظرون، والثاني كان في حال القيام لأنه قام ليصلي بجوار النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره فأخذه فأداره من الخلف وأقامه عن يمينه. قال فجعل كلما رآه وهو يريد أن يسقط من النوم يأخذ أذنه ثم يفركها، لأن فرق الأذن في الشحنة هذه مما يحضر انتباه الإنسان ويزيل عنه النوم. ولهذا لما ذهب مرح الأذان من المدارس ما صار الطلبة يفهم. الرابع مسه بيده لا ظفره فرد الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره، لحديث بشرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. قال أحمد هو حديث صحيح ووافق على هذا الشيخ الألباني التصحيح. وفي حديث أبي أيوب وأمي حبيبة من مس فرجه فليتوضأ، قال أحمد حديث أمي حبيبة صحيح وهذا عام، ونصه على مس الوضوء في مس فرج نفسه ولم يهتف به حرمة تنبيه على نقصه لنفسه من غيره. وعارض هذا الحديث حديث طلق ابن علي او طلق ابن علي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني انه يمس ذكره، قال ان هو الا بضعة او ما هو الا بضعة منك، يعني مثل ما تمس يعني يدك مثل ما تسري لك. فهنا اهل العلم قالوا ان حديث طلق هذا منسوخ في حديث بشرة. ليش؟ لان حديث طلق استصحب النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثراء الاصلية الاصل، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني عنده اكثر من هذا. فلما قال من مس فرجه فليتوضا دليل على ان حصل نقل من البراءة الاصلية الى حكم شرعي، ولا يمكن ان يكون الحكم الشرعي اولا ثم جاء استصحاب البراءة. انا مستحيل، هذا مستحيل. وهذا هو الجمع بين هذين النصين على الصحيح. فإن من مس ذكره أو مس فرجه أو مس فرج غيره بالنسبة للأمهات اللاتي يغسلن أطفالهن في اليد مباشرة بعد وضوئها فإن الأحوط لها أن تتوضأ. أما إذا غسلت بحائل كمن تلبس بلاستيك مثلا أو جوانتيات من البلاستيك فهي لا تعتبر مسته بالبشرة. وفي بعض ألفاظ الحديث من أفضى يده إلى فرجه أو إلى ذكره فليتوضأ، فجعلها بعضهم يعني أنه لا بد من التعمد، الإفضاء غير التعمد. أما إذا جاء عن طريق غير التعمد، إنسان يغتسل ثم أخذ المنشفة وأراد أن ينشف نفسه فمع التنشيف وقعت بعض أصابعه على عورته دون فقر، فقال إن هذا الحديث يصلح حجة لمن لم يقل بالنقض إلا على المتعمد، لأنه يعني قال أفضل من أفضل بيده إلى فرجه فليتوضأ، وهو جيد بالنظر الفقهي. قال وكذلك تم طبعا هنا الدبر فرجا لأنها تنفرد، فلهذا فرج الآدمي المتصل يعني ببدنه بلا حائل، أما مع الحائل إنه لا يضر وليس له أثر. لكن لو تحركت شهوته باللمس من خارج ثم كان شابا قويا يخشى أو يتوقع أو يغلب على ظنه أنه مع هذه الحركة يكون هناك مبيء، فلا بد من الوضوء وغسل الذكر. وكونه أو حلق بدبره لأن الحديث ورد فيه من مس فرجه فليتوضأ، وذكر هنا دليل أنه يقول نص على نقض الوضوء بمس فرج نفسه ولم يهتف بذلك حرمة، فكيف إذا مس فرج غيره مع وجود هتف الحرمة؟ يقصد في هذا من لم يحل له ذلك، أما من أحل له ذلك فإنه لا يسمى هتف حرمة. لا مس الخصيتين إجماعا، ولا مس محل الفرد البائن المقطوع إذا قطع بالكبية، لأنه لا يسمى مسا بالفرج. قال لأن تخصيص الفرج به أي في قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره أو من مس فرجه فليتوضأ دليل على عدمه فيما سواه، ولا بد أن يكون المس باليد كما ذكرنا بحديث من أفضى بيده إلى ذكره فليتوضأ، فقد وجب عليه التوضؤ. الخامس لمس بشرة الذكر لأنثى أو الأنثى الذكر أو الأنثى الذكر لشهر من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما. الخامس لمس بشرة الذكر لأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة، يعني في الأمرين مع بعض، قوله لشهوة متعلق باللمس من الذكر للأنثى أو من الأنثى للذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او محرما، لقوله تعالى او لامستم النساء، وقرية او لمستم، قال ابن مسعود القبلة من اللمس وفيها الوضوء، رواه ابو داود. فان لمسها من وراء حائل لم ينقض في قول اكثر اهل العلم. وسئل احمد عن المرأة اذا مست زوجها، قال ما سمعت فيه شيئا، لكن هي شقيقة الرجال، احب الي ان تتوضأ، قاله في الشرح الكبير. ثم ذكر طبعا قبل الانتقال الى المفترجات، هنا كما هو معلوم يعني ان العلماء الفقهاء في هذه المسألة اختلفوا فيها اختلاف. الذين قالوا تقريبا نقدر نلخصها في اقوال ثلاثة. قول يقول مجرد اللمس، اذا مس الرجل بشرته بهذه البطن اللمس ما يكون الا بهذه، وليس المقصود بها هذا، لان هذا ليس محل الاحساس، يكون في بطن اللمس لمس بشرة الذكر وامن من البشر. لكن الصحيح الصواب ان اللمس انما يكون بباطنه لا بي يعني مجرد، الا اذا وجد تحرك الشهوة عند احمد فانه يعتبر لمس. ومنهم من يرى ان مجرد المس ناقة، ويسيرون في هذا على تفسير ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قرأ او لمس من النساء وجعل القبلة من النساء. الثاني انه لا ينقض، لخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يذهب يصلي ولا يتوضأ، رواه أبو داود النسائي الترمذي وابن ماجه واحد. وكذلك في حديث أن عائشة كانت تقول أكون كالمعراض بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيغمز رجلي فأرفعهما ثم يسجد، أن يضع رأسه صلى الله عليه وسلم مكان رجليها لضيق المكان. وطبعا لا يلزم يعني احتمال الغمز هنا قد يكون مع وجود الحائل في أيام البرد، وقد لا يكون مع وجود حائل كما هو يعني في أيام الحر الذي لا يحتاج الإنسان فيه إلى الغطاء، والله أعلم. هنا أحمد فسر رحمه الله فقال إذا كان المس لشهوة نقض، لأن المس للشهوة يكون مظنة إنزال المذيء يحرك الشهوة، وهذا يفضي إلى النقض، وإذا كان لغير شهوة فإنه لا يضر. ولعل أحسن أخبار هذا الباب كله خبر عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يذهب ويصلي من غير أن يتوضأ، وهذا هو الذي نرجحه أن المس بذاته لا ينفع. لكن إن كان المس بشهوة وتحركت عنده الشهوة وخشي أن ذلك مع قوة الشباب يكون مفضيا لخروج المذي الناقض، فإن الأحوط والأولى أن يتوضأ. ولهذا سئل احمد عن المرأة اذا نست زوجها قال ما سمعت فيه شيئا، ولكن هي شقيقة الرجال، احب الي ان تتوضأ، ما قال يجب عليها ان تتوضأ. قال لا لمس من دون سبع، وقال في الكافي لا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم غيرهن لعموم الادلة، وكذلك قال لعموم الأدلة، قال ولكن يرد قدر أمامه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يحملها في صلاته ويضعها، فإذا سجد وأراد أن يركع وضعها، وإذا قام حملها ووضعها على كتفه، فلا يعني تصور أن حملها في هذه الحالة لا تقع يده على رجل أو يد مثلا، لأنها لا كانت يعني أيديهم وأرجلهم أيضا ملبوسة وهي يعني صغيرة، فهذا يدل على ان حمله لها لا بد ان يكون فيها مس، ولا بد من الاحكام الشرعية. نعم النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى اتاه يعني خصائص، لكنه مشرع وعمله يعتبر تشريع. قال ولا لمس سن ظفر شعر، ولا اللمس بذلك السن الطفل والشاب من الأشياء التي تنفصل تنفصل ويأتي بديلا عنها وليست مثل البشرة. قال لأنه لا يقع عليه اسم امرأة. ولو قال لبعض الإحساس في هذه الأمور أو لأنها تنفصل فتكون في مثابة الشيء الميت فهذا أصوب من قوله لا تسمى أو لا يقع عليه اسم امرأة. قال ولا ينتقض وضوء المنسوس فرجه ولا المنسوس بدنه ولو وجد شهوة لعدم تناول النص له. هكذا يقول الشيخ لا ينتقض وضوء المنسوس فرجه يعني لو اكسر غيره ولا تحرك عنده شهوة او تحركت الشهوة فانه لا ينتقض لانه ليس ماسا ولا الملموس بدنه وانما اللامس. قال ولو وجد شهوة من المنسوس فرجه والمنسوس بدنه. قال لعدم تناول النص له. قال في المغني ينتقض اذا وجدت منه الشهوة لان الامام علق الامر على المس بشهوة فقال اذا وجد المس بشهوة فانه يعتبر ناقضا. ورجح عدم النقض لان الشهوة من اللامس اشد منها في الملموس لان الشهوة او النقص لان الشهوة قال رجح ابن قدامة عدم النقص لان الشهوة من اللامس اشد منها في الملموس. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والفقه في دينه وان يرزقنا اتباع السنة في كل قليل وكثير. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى